juga bisa dihubungi untuk pohon. Juga saat itu. Anda mau bisa juga kalau ada. Anda akan ada pohon. Yang pernah ada kisah. Thank you. على شيء مهم هو احنا بنقول كده ولا مش معايا حاجه كده ان الوصف اللي بنقول عن كده ما بيغيرش عن كده يستضعف الطريقه الاستفعار مش لازم بالضروره ان كل شويه يكون ضعفاء اوهمهم من الضعفاء ولما ضربنا لذلك مثال اخر من القران في قول لا يمكن ان يتوفاهم من ملائكتكم وامين لانفسهم ان مصيركم ماذا كفار كانوا فيما كنتم هل تحط 60 سنه ومتى كان في البيت وعملت اشبيه قالوا قلنا مستوى ضعفاء فالدرجه دي لو هم كانوا ضعفاء كانوا ضعفاء على نورهم وكانوا ضعفاء فعلا يعني هو فعلا ضعيف ما عنديش قيلة كانوا نصحوا على عرضه إنما هؤلاء لم يعلموا الله عز وجل قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين لكم ولا أرنا قريش على كده جدا أو جهل أبو لهب عتبة بن ربيعة ووليد بن عتبة أبو مسيحة قالوا لكم أنتم تصدروا هنا فتدرسوا في الدين أصلا لأن هو في داخل بما هو مقتنع بعبادة الله وحده والثاني في أول صلاة هو قلت له خايف ان عبد المطلب نفس فكذبه فكريا عبد المطلب نام على قوة الموت مليس دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله كيف اشفع لك اليوم غدا عند الله تخش الجنة بتقول لا اله الا الله هو عبد المطلب ما كانش مقتنع ان دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق فمقتنع وكلام يدل على ذلك بل وشعره يدل على ذلك في مدحه وسيره تحته رجل قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم اعظم قيام قد تجد في قوى من ضمن المسلمين كانت تضر على انفاقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان تحت عليه الملاك كان واحد يا ابا طالب اترغب عن منك عبد المطلب اكتب عمرك على الهدى وبتزول قالوا أنا أقول الأرض والله ما شاء الله. فقلت له يا شيخ قال لي احنا قلنا الموضوع ده تبروك حيا. مثل الأرض الله واسعة وقد ما عدوه مش يتخذ كده وقد ما عليه بالنسبة الغزو المدني كده الفكري إن أضعاب وقد ما تبقى رأسك ليش تبعيسك وبيت الغزو منه أصحاب الديامة وإحنا قلنا في الفرسات إن هذا الغزو كتب خطورته اللي أي إنسان يعطي أي بني آدم وقع في هذا الغزو إلا خمس واحد بس صاحب العقيدة لكن حتى شو أنا استضعفه ولذلك بقى تعالى شوف دول بيقولوا إحنا مستضعفين في الأرض سمع وما زوش يفاوضوا هناك تعالى شوف الذين قالوا رسول الله العقيدة طلع مشي لوجه يبيع على طول واحد قال له راح مين؟ خرجت لله عز وجل قالوا انا صعود لعباده لك ثم لما احرز فنان طلب ان تاكل زميله يتقدم نحو مره راح يطلع سهم من كلمته وحطه في كبد القوس وسد قوسا ثم قال لقد علمت اني مرض الظالم والله لا يقترب احد منكم خطوه الا الفضل ما هذا السهم كبدا هربطوا خط حتم حتى تعلموا اني رجل التصور عن شو الصلاه دي؟ انا عندي اعتقاد كده بيقولوا كل اللي صنعوا فيها الرب زي ايه؟ والله لو الرب تعترف ايه اللي صنعوا كده؟ ايه اللي حصل فيه كده؟ هذه العقيده والزاي يا بنوا إسرائيل غزوا في الأرض فرقوا ومزعوا شيعا أوقع منهم الضغائن إن هو عمل شيعا يقول ده ولا وبني إسرائيل وبعدين بني إسرائيل كلهم فرقوا وفرقوا وفرقوا وفرقوا ففي جماعة منهم يأكلوا ويبدلهم وجماعة منهم يشغلهم في المبناء وجماعة منهم يشتموه لأن المواقف في أنفسهم أيضا جماعات متفرقة أنا ما بديش أحتج سياج هؤلاء ليه؟ لأني خبري إسرائيلي عن شو نفع فلما صنع مهما جاء بقبضه وخبيره بجيشه وحديده بعزته وعتاده فالناس اللي يخالف من أولاد قوم عشان العقيدة وإلا الناس الكل ده من أكثر من كده وأنا خالف كل أعمالي ونفسي كده لأن الموضوع الغزو ده تجد لهم مواضع كبيرة فيها بتوصل أقول ده إيه وما أمر ينبغي الناس تعرفه وأنت تستجد الله عز وجل لأن العلماء يقولون أن المرء يسير إلى الله عز وجل بالتوجه قوة علمية وقوة عملية فالقوة العلمية تسهل عنده معارف لما تتعلم وتقرأ وتدرس وتحب الدرس وتسمع شريك وتسمع طب هي تكمل العلم تسمع عندك معارف معرفة الله عز وجل ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل ومعرفة آلافات الطريق إلى الله عز وجل ومعرفة النفس ومعرفة آلافات النفس إذا عارف نفس اللي هو ضعيف وما يقدرش يعمل حاجة ودايما يلوز وما يقدرش كل ما يتعلم كل ما إيه؟ يخضع ولما عارف إن النفس دي محل من الوحش مشكلة كبر وعب وعارف الأمراض الجريئة الشاب اللي معاه الخمسة دي عارف الطريق إلى الله إزاي وآثار الطريق إلى الله إزاي. أنت ماشي واحدة وربنا في حاجات بتطلع تهبطك وأنت ماشي حاجات بتطلع تذهبك تاخد بديلك تخدم لبك تكسب قلبك إزاي تبقى عارف لما اتكلمنا عن حديث كعب بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة فكانت ما تبعاش في مسلسل كده تنزل تصلي مع الناس ما حدش يتكلم عليك. تخلص الصلاه وتلاقي واحد جنبك تقول السلام عليكم ولا تصلي. امر النبي صلى الله عليه وسلم قال للملوك كلهم انهم يعتذروا. في الحاله دي بعض ملوك العجم ارسل الى كعب بن مالك وقال له طب طالب مالك ازاي صاحبك يعني النبي عليه الصلاه والسلام ازاي هو مسؤول عن طالب مالك؟ شوف بقى خالد لما بقى اسمها خطيره 50 ليره وبعتك واحد يقول لك يا اخي انت بتعمل كده ليه؟ وانت مش عايز تقول لي لا يا فقير

لكن بالجنه مش بلا فلسه هو مش مشهور بالموضوع يعني لطف الإشارة إليه في هذه الوزارة الغزو العسكري اتبقى المنطقة شوية لما غزو فكري المبحث عليك أقول لك الطبعين مش هالكورة انت قرش تطلع انت يضحك عليك رحيك مستهيك مستهيك بس هو الطبعين كده انا مش عايز بس تأذبع الأحداث عشان يقول فيه صريخ على دول القرارات عشان يقول لك وماشي وراء الله بيحكي يقول ايه؟ بيقول رأيت ورسول من المناوشات التي وقعت على الطريق ثم تموت لانه فعل ذلك Thank you. وصول تحليل الخارجيين. فأصلوا جوء بحث كبير جيش كبير جدا من ألمانيا. كان هذا الجيش تحليل الخارجي وقتله الخارجيين بالبروسة. الوقت ده كان جاي من الخارج وعندنا قتال من الداخل. يعني زي بروسة صراع الدين بين طوفة الكلمشي. فأنا حاسب الملاعي والحساب والجيش نفسه استقل الجيش بتاعي في مصر. مش الشام. أبو شامة وغيره من القرى الفاضل وجماعة اللي هم على روح التاريخ بتاعتي صراحة جيد عليهم يقولوا كان هات فلوس وقاوى جمعة من المخزع على الأرض وهو قد يجب على الصفر فأظن اللي بتشتا كل ما حملوش أخدش حق والبروسة هو زي في المية لكن يتحمل غير اللي كثير في بلاد زي يقول زي ما يجيب عنه شوية مالي وقت حد وكده لما Thank you. مش مأمور الإخوة يشيلوا خالص العيلة دول من الأخوة. إذا رفع الإخوة بيتكلم معاه كلام مكتوب معاه كلام كل الإخوة والمجموعة النووي وتصوير الاسترخصي والتأييد لسعد الفاضل ها؟ معاه كل اللي يدفع بالمسلمين. يقوم يديها الفريق كلمة. الفريق ده بقى عامل إيه؟ قاعد في أوضة مقفولة على الموضوع في الأوضة كان عبارة عن الموضوع اللي الحمد لله رب العالمين. I'm going to Thank you.